رؤية من الخارج، وأين نحن من العالم ناقص واحد ناقص عام 1995؟ إنهم يسيروا في طريقهم، مجموعة من الأصدقاء ذهبوا إلى أحدى الدول الأجنبية حيث الأجواء الباردة الخفيفة تتهطل بلا انقطاع، والسماء الملبدة بالسحب، والشمس لا تشرق إلا نادرا. إنهم تقابلوا في بهو الفندق ذو الخمس نجوم، وقد طلبوا الشاي والقهوة والعصيرات كلا وفقا لذوقه الذي يناسبه. فبعضهم بقيم في هذا الفندق، ولخفي شقتي في أحدى المباني في المدينة، والبعض في فيلات في ضواحي المدينة، وانهم أيضا من جنسيات مختلفة، وقد تعرفوا واعل بعض نظرا لجنسياتهم العربية والغربة تتجعل هناك مداخل للصداقة والصحوبية كما يقال، حتى يتم التغلب على وحشة الغربة، وأن لا يظل الإنسان منفردا في بلاد غريبة لا يعرفها أو تعرف عليها، ولكنها في النهاية ليست بلده ولا موطنه، وما هو في هذه البلاد ذات الحضارة المتقدمة والحديثة في عالمنا الذي نعيش فيه، وقت منها يتم الاقتباس، ومن يريد بن ينهل من العلوم والداب والثقافة والرياضة، ولكل ما يمكن بان يتعلمه ويتقنه، سواء استمر في هذه البلاد يخدم فرع العلم أو المجال الذي تخصص فيه، أو عاد إلى بلاده يفيدها ويعطى بها ثمرة تجاربه وخبرته وعلومه من هذا المنهل الذي عليه الطلب، والذي له بريقه ولا معانه وجاذبيته لا يا من باقي بلاد العالم، وخاص العالم النامة. تحدث عامر وهو سوداني وهو في العقد الثالث من عمره، وفى يده أحد الصحف العربية لمتابعة ما يدور في الوطن العرب وفى وطنه بلا شك، وبتفكير عميق، وهو ترتشف من فنجان القهوة الإكسبرسو الذي أمامه، وقال كل ما هو مفيد ونافع يجب أن يعرض، وما هو خلاف ذلك فيجب أن ينظر فيه. ما هذا الذي يحدث من العرب وللعرب، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن العرب في الفترة الأخيرة اختلفوا وتباعدوا كثيرا ولم يتفقوا أو يقتربوا، سواء بصورة تلقائية أو مخططة ومدروسة، ولذلك الكل يريد أن يتصرف كما شاء. ماذا تظن بنه من الممكن بان يحدث في مستقبل لا يعلم إلا الله نتائجه، وكيف سيكون من تطورات في بلادنا الحبيبة، وتركناها من أجل أن نعود وننهض بها نحو وضع أفضل، وأن لا نتركها في هذه المأساة تتعن وتستمر ولا تريد بأن تنتهي. إن لكل منا دوره الملقى على عاتقه، ولا بد من أن نكون عند حسن الظن، وأن نقوم بواجبنا في هذه البلاد توصلت إلى هذه المستويات الحضارية الرفيعة، ونعود وقد تعلمنا وتدربنا واستفدنا ومعنا العلم والدوات الضرورية من أجل النهوض ببلادنا من كبوتها اتوقعت فيها برضاها وعمدا، فإنهم في انتظارنا على أحم الجمر، لسنا نحن بالذات، وما الخلاص من هذه لا وضعي، ومن سيستطيع بن يؤدى هذه المهمة؟ ها نحن في هذا الموضع الذي يؤهلنا لا نصيح نحن من ينتظرونه، فلا يجب مطلقا بان خذلهم، فقد شبعوا من كل من خذلهم في السابق، وما زال الطابور في مساره، ولم يجدوا هذا الذي سوف يكون أو يكون ذو بأس بل رحمة بهم في أعادة البناء والقيام بالإصلاحات والإنشاءة وكل ما يهيئ لهم الحياة الكريمة التيحلم بهم. لقد دمرت أوطاننا، فلا ينبغي أن نتركها في هذا المصير الذي لا يرحم. لا نريد بأن نعود إلا ديارنا خائبين، لا رجاء منا مثل من كان قبلنا. هل سنعود ونظل معانا من التربى في الوضاعة في بلادنا ونحن هناك لنرى هذا الاستقرار وهذه الحضارة لا تجعل الإنسان يفكر في أن يعود إلى وطنه مرة أخرى، ولولا حب الوطن والأهل الجيران والأرض الذي أنبتتنا ونشأنا فيها وارتوينا من خيرها كثيرا كان إن قليل فهذا لا يهم. فالهم بن الحنين: إلى الوطن لا يمكن بان يعوضه. إذا شعوب هذه البلاد الأوروبية الذين حضرنا لديه من أجل أن نتعلم منهم كيف صنعوا حضاراتهم ونظامها السياسي والاقتصاد وما لديهم من حلول ومعالجات المشكلات في كافة المجالات والميادين، ليس لدينا، ليسوا بأفضل منا، فإذا أين العيب أو أين الخلل؟ إن لدينا أيضا صروح حضارية ولكنها في حاجة ماسة إلى الإصلاح والتطوير والتحديث. هذا لا يمكن بان يتأتى إلا من خلال التعاون مع من لديه العلم والخبرة في هذا العمل بالأسلوب الصحيح والسليم والعلمي الذي يحقق هذا المسار نحو الأفضل، وهذا للأسف مفقود في بلادنا العزيزة. ثم سكت بره يفكر فيما سيقوله ونظراته زائغة نحو لا شيء، ولكن الجميع كانوا ينصوت إليه على وجوههم تعبير اليأس والحزن للأوضاع في أوطانهم وما سوف يعود ليجدوا الفارق الهائل بين هذه البلاد الغريبة وبلادهم الحبيبة. هناك تحدث عبد الودود وهو فلسطين وتطرق إلى الجانب السياسي بالوطن العربي من وجهة نظره وما يحدث من توترات خطيرة. إن المشكلة الأساسية تكمن في الصراع العرب الإسرائيلي يا أصدقائي الأعزاء، فكل ما يعلم بأن إسرائيل حتى تسببت في تردى الوضع في أوطاننا فلولا إسرائيل لكانت أوطاننا أفضل بكثير عن حضارة العام الحر المتقدم، ولكانوا هم الذين يحضروا إلينا من أجل الاستفادة منا وتلقى العلم والمعرفة والخبرة لنقلها إلى بلادهم. ولكن لا يمكن بان يتحقق أي حلم أو طموح من الطموحات الحضارية في أوطاننا وإسرائيل تحت الأرضين وتدمر وتقتل وتدنس المقدسات. إننا هناك في بلاد الغربة حين نجد الحرية والإمكانية فإننا نصل إلى أرقى المستويات في العربي ليس باقل من غيره، ولكنه للأسف يحتله غيره، وهذا هو البلاء الذي أصاب ألمتي منذ القدم وليس بشيء حديث أو جديد. العربي لهم مجادهم وتاريخهم الذي فتحوا به العالم من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، واضي أو شعلة العلم والفكر والهداية على العالم الذي كان في بحر الظلمات يتخبط يطلب النجاة والغوث من الهاوية والهلاك الذي تردى إليه. إذا انقلبت آلايتي حين حدث الانحراف عن الطريق السوى السليم نحو تحقيق المجد والتطوير والتحديث الحضارة، فإن الحياة لا ترحم من يترك الأسباب ويحيد عن الصواب والرشاد. نعم احتلتنا إسرائيل في عام 48 في حرب أعطانا فيه الاستعمار الأسلحة الفاسدة بطريق غير مباشر وأعلنت دولة إسرائيل، وبعد ذلك شنت علينا الحروب بدعم من الغرب لا منتهى. في علاقات العرب بالغرب كانت في غاية التردى والتدهور، وواصلت إسرائيل حروبها على العرب في رغم تعدد الجبهات عليها ولم يستطيع العرب الانتصار، فأعلنت معاهدة السلام جزئيا بين العرب وإسرائيل وحدث الانقسام. ثم عاد مرة أخرى العرب في صف واحد لمواجهة إسرائيل وما يمكن بانيته مع تطور الأحداث. فحدثت الثورة الإيرانية وسقوط حكم أشات وأعلنت الدولة الإسلامية، وقامت الحرب الإيرانية العراقية لاستنفاذ ثروات العراق وطاقاتهم، وانهيار الاتحاد السوفيتي الذي تورط في حربه مع أفغانستان والذي كان يدعم العرب في صراعه مع إسرائيل، وعلى في العالم النظام العالمي الجديد. فلم يعد إلا بأن يصبح هناك سلام في المنطقة، وتم عقد مؤتمر مدريد للسلام ومعاهدة أوسلو، وما زالت التوترات مستمرة رغم ذلك، حيث إن إسرائيل لا يردعها رادع وتتصف بالصلف والتعنت والاستمرار في غيها وجبروتها واعتداءاتها المستمرة على العرب بحدث إصلاحتها في ترسانتها العسكرية المتقدمة وما تتصف به من تفوق عسكرى تدعمه أمريكا من أجل أن تظل أقوى من الدول العربية جمعاء. ثم اطرق عبد الودود لا يدري بماذا يمكن بان يكون مستقبل المنطقة، وما زالت إسرائيل تحتل بلادهم وأراضيهم تسبب التوتر السياسي والعسكري الذي لا ينتهي في المنطقة والعالم. وهناك تدخل فريد من لبنان وفى يده أحد المجلات العربية السياسية يتصفحها ليعرف ما يحدث ويدور في الوطن العرب. إننا نعيش في حروب أهلية واعتيالات سياسية منذ 30 عام، وإسرائيل لا تهدأ في شنغارتها على الجنوب وقليم التفاح وصيدا وشبعا، وما حدث من غزو إسرائيل اجتاج بيروت منذ أكثر من 10 أعوام، وهذا السفاح الإسرائيلي الذي ارتكب المجازر في بلادنا. إننا دولة سياحية ولدينا النظام الديمقراطي الأفضل في المنطقة، ولكن إسرائيل لا تتركنا نعيش في سلام ومعاهدة منتشرة. قواتها الحربية الغارات تستهجن من العالم أجمع بما تقوم به من هذه الغزوات والمغامرات العسكرية. شوبدنا نسوى لولا المقاومة تؤيدها الشعب لا احتلت إسرائيل لبنان منذ الزمن واصبح تحت الاحتلال الإسرائيل. وانطلق عبد القدوس الجزائر بتحدث في طلاقة وكأنه جاء من عالم آخر يصف ما شاهده واصطدم به في بلاد الغرب حين ذهب هناك ليدرس في جامعاتهم ويحصل على الشهادة والخبرة يستطيع بها بان يساعد في نهضة بلاده ووطنه. أن نظهرت هناك وان في ريعان الشباب عانى كما يعانى ابناء وطني الازمات التتعصف بالبلاد في كافة المجالات والميادين. فقد كانت الازمات الاقتصادية شديدة التمرت بها البلاد في تلك الفترة، وكان من الصعب الحصول على الوظيفة تعتمد عليها في الحياة من أجل أن يعيش الإنسان منا الحياة الكريمة تحلم بها. فكانت الأبواب مغلقة، لا سلع ولا خدمات ولا وظائف ولا دخل ولا ولا ولا. حين ظهرت إلى الغرب ومرت الأيام والشهور والأعوام وتعرفت على الكثير من العرب في الغرب، أيضا كان هناك صداقتي مع وزملاء أجانب درسوا معنا وتبادلنا الآراء ودارت بيننا المناقشات والحوارات عن الفارق بين الغرب والشرق، دول العالم المتقدم ودول العالم النامى، واصطدمت بالفارق الهائل بين الإزمات لديهم والإزمات لدينا. فإنه لا يوجد إزمات اقتصادية مثل لدينا، فالسلع والخدمات لديهم متاحة، ولكنه قد يكون الغلاء في البعض هو الذي يتسبب في الشعور من هناك أزمة. وقد ذهبت إلى أحد مكاتب التوظيف هناك وسألت عن وظيفة، فكان الجواب نعم، واعطونا قائمة بالوظائف المتاحة لديهم واخبرونا بنا إذا لم يجد الوظيفة تتناسب، فأنا على باني انتظروا وسوف يرسلوا لي حين يتم فتح وظائف جديدة، وفى هذه الفترة من الممكن بأن يكون هناك إعانة بطالة حتى يتم إيجاد الوظيفة وفقا للنظام الذي يحدد ذلك والشروط تيتم الاتزان بها. إن أزماتهم تختلف كليا عما عندنا، فإن النظام لديهم يكفل لهم حقوقهم ويرعاهم ويهتم بهم، وليس كما عندنا وقد كانت معانا شديدة التمررت بها قبل الحضور إلى هذه البلاد. أتنا تغرب إليها من أجل الحصول على العلم الذي لديهم وما يمكن بأن يكون هناك من تطبيق لها في بلادنا. وهذا السيد على رجائه هو يرتشف من كأس العصير الذي أمامه يعلق ويقول: إننا نجمع الفلوس ولا نعرف كيف يمكن بأن نستفيد منها، وما تظل في مكانها نحرسها وتسبب لنا القلق وعرض للسرقة، ولا نصرف منها أو ننفق إلا في المواد الاستهلاكية إذا كانت، ولا نعرف لها طريق صحيحا نحو الاستثمار الذي تحقق لها ما جاءت وجمعت من أجله. ظهرت إبحاث عن وظيفة، فرصة عمل، الحضارة الحديثة الانبهار، الهيلامان، الفخامة، العز، الإنجازات. هل يوجد لديكم وظائف خالية؟ نعم يوجد بالتأكيد. وبعد أن دقق في ملامح وعرف إما من دول العالم النامة أو من أمريكا اللاتينية أو الهند أو ما جاورها، وإما من منطقة الشرق الأوسط تتعج بالصراعات الخارجية والداخلية وتمتلئ بالأزمات والمشكلات والمعادلات والصعوبات والتعقيدات التالى حصر لها والتالى نهاية لها على ما يبدو في المستقبل القريب على الأقل. إن هناك دول فبها الكثير من الثروات وتتم تصنيفها بوضع اقتصاد متوتر بل وخطير، وتلاقيها بالدول الغير مستقرة سياسية واقتصادية، ولا يمكن فيها بانية الاستثمار أو أن يكون هناك جذب لرؤوس الأموال. إن من يريد بأن يستثمر أموال ويحقق الإنجازات الحضارية من أجل الحصول على الأرباح، فلا بد من دول فيها الاستقرار والإيمان، ومن يضمن فيها بأن حقوقه لن تضيع وأن هناك أمان لممتلكاته ومقتنياته وحياته في هذه الدول التي سوف يتم الاستثمار فيها. إن أنت أنك في دول العالم المتقدم التحضر، إن أوراقك، مستنداتك، معلوماتك الشخصية والعلمية والخبرة، ويشاء تستطيع بانتدى سفيه له قيمته عندما يوجد لدينا الوظائف لكل المستويات من الأدنى إلى القمة، تستطيع بأن تلتحق ألين ثم تحضر أوراقك إذا لم يكون لديك يا منها غدا، نأخذ منك ما نستطيعه شفهيا، فيوجد المكتب الذي سوف تشغله وسوف يتم إعداد كل ما تريده في أسرع وقت ممكن، فيوجد